متى يكفر الانسان؟ فضل يلف ودور هو واخوانه، في النهاية قال من ترك الايمان الايه الواجب. ما هو الايمان الواجب؟ ما هو الايمان الواجب؟ الايمان الواجب. من ترك الايمان الواجب يكفر. الايمان الواجب كل ما اوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أتعرف يا شيخ ان الايمان الواجب هو ما اوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يبقى اللي يترك منه شيء يكفر؟ أتعرف من مذهب مين ده؟ مذهب الخوارج، مش كده ولا لا؟ ولذلك اللي بيقول بيبقى بيحاول يتحامه في مسألة جنس العمل، وعايز يكفر بارتكاب الكبيرة، عايز يكفر بارتكاب اي نحش، ولكنه لا يريد ان يقولها صراحة، لانه لما يقولها صراحة ما الذي يترتب على ذلك؟ ايه اللي يترتب على كده؟ يقول له انت من الخوارج صراحة، فيتلزق في مسألة جنس العمل. واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك اللي بيقوله زي بعض الشيوخ في السعودية تكفير جنس العمل، تقول له طب متى يكفر؟ يقول لك لو ترك الصلاة. فالمسألة هتبدأ من الصلاة وتنتهي في الصلاة، لأن الشيوخ السعودية بيكفروا تارك الايه؟ الصلاة كليا. يكفرونه ليه؟ التزاما بمذهب أحمد بن حنبل أو قول في مذهب الإمام أحمد بن حنبل. فبقت القضية عنده قضية صريحة، لا يكفر إلا من ترك الصلاة. يجي بعد كده يقول له طب من ترك جنس العمل كل العمل؟ يقول لك ما هو يبقى ترك الصلاة هكفره. هي دي القضية عنده. يجي واحد يقول لك انا ما بكفرش ترك الصلاة، ما بتكفر ايه؟ ترك جنس العمل. ايه بقى جنس العمل؟ ما هو العمل اعلى لا اله الا الله وادناء مطلق الاذى من الطريق. فالكلام ده الدش ده واللف والدوران ده هنتناقش فيه ان شاء الله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ونذكر مذهب السلف ومذهب اهل السنة والجماعة ومذهب المرجئة ومذهب الخوارج والخوارج القدامى والخوارج المعاصرين، وباذن الله يعني ما تستعجلوش وما تبعتوليش كلام. هي برضو في نقطة حاول اولى بها، بعض الشباب بيحاول يبعتولي ورق عشان اتكلم في مواضيع على مذهبهم. ما تحاولش الكلام تأدب في مجلس العلم، وما تحاولش يكون في مسألة في دماغك دي ابعت ورقة عشان نتكلم فيها، لا. يعني الادب ان شاء الله احنا هنتكلم في الامر حسب ما يأتي في مكانه الطبيعي في الكتاب. ما تستعجلنيش، حاولش تفرض عليا رأيك الشخصي. ماشي يا اخوان؟ يبعت لي رأيك في الشيخ فلان، هو عارف رأيي فيه، لكن هو اللي قاعد عايزين عايز اسمع المجموعة اللي قاعدين، لا مش هسمع كلامك. فما ان شاء الله كده ما توجهنيش. واضح الكلام يا اخوانا ولا لا؟ يعني اسلوب انك انت تبقى عايز توجه المتكلم لاسلوب مش مؤدب. واضح يا اخوانا؟ احنا برضه لازم نتأدب بمجالس العلم. ما تحاولش انك تفرض عليا رأيك الشخصي. ايه رأيك بالشيخ فلان وانت عارف رأيي؟ فتيجي تقول لا مش هتكلم ان شاء الله، عندي فيك مش هتكلم. ماشي؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.